حوادث السنة الرابعة عشر، ثم دخلت السنة الرابعة عشر وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى عليهم قائد الجيش العام. كان هناك أمراء، كان هناك أربعة من الأمراء، كل أمير عنده جيوشه، فاجتمعوا على خالد رضي الله عنه فأصبح هو الأمير على جميع الجيوش. نعم. وفيها ساروا، وفي بدايتها عزل عن القيادة وتولى أبو عبيدة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ورضي الله عن أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. نعم. وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح. لم يعزله رضي الله عنه لعدم قيامه أو لعيب رآه فيه أو لتقصير، وإنما رأى أن مصلحة الأمة وأن مصلحة الجيوش تقتضي ذلك، فهو لبعد نظره ولإدراكه عزله، وبقي خالد رضي الله عنه في الجيوش مجاهدا كأي فرد من المجاهدين. نعم. وفيها أمر عمر بصلاة التراويح، وقدم